قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد أن كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هذه الغزوة غزوة تبوك، خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حر شديد، وخرج أيضا وقد أينعت الثمار وقاربت القطوف. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فالتورية مشروعة وجائزة خاصة في الحروب، ولكن في هذه الغزوة على وجه الخصوص جل النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أمرهم ووضح لهم وجهته حتى يأخذوا أهبتهم للسفر ويأخذوا استعدادهم ويتزودوا بالزاد الكافي لسفرهم، فجل لهم الأمر ووضح لهم الوجهة، فكل بدأ يستعد. وكانت الأجواء كما سلف شديدة الحر، وفي ذات الوقت السفر كان بعيدا مسافة طويلة وعدد العدو كثير أيضا، وفي ذات الوقت الثمار قد اقترب وقت قطوفها، فكل هذه دعت بعض الناس إلى التخلف عن الغزوة، وكان من الذين تخلفوا عدد كبير من أهل النفاق، وتكاسل بعض أهل الإيمان وسوف بعضهم: غدا نخرج، بعد غد ندرك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى آل بهم الأمر إلى التخلف المطلق عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة. وكان من هؤلاء الذين تخلفوا كما سيأتي بيانه إن شاء الله ثلاثة من الفضلاء: هلال بن أمية الواقفي، ومرارة بن الربيع، وكعب بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. فيقول الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. فكان اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة والمراد وقت الشدة وغزوة الشدة. فقوله ساعة العسرة ليس المراد بها ساعة من الوقت الزمني محددة، إنما المراد وقت الغزوة ووقت الخروج إليها، وكان وقتا شديدا. فمن العلماء من قال: هي الغزوة كلها منذ ابتداء الخروج من المدينة إلى الرجوع إليها. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وما معنى قوله تعالى لقد تاب الله على النبي؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب حتى يقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وأيضا الآيات التي على هذه الشاكلة كقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هل كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ذنوب تقدمت وتأخرت حتى يقال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ وكذلك قوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم، إلى غير هذه النصوص التي ترد في مثل هذه الأبواب. فأولا، ما معنى كلمة تاب؟ كلمة تاب معناها رجع. إذن فما معنى كلمة تاب الله على فلان؟ من المعاني فيها رجع الله برحمته على فلان، فمعنى كلمة تاب رجع، ليتوبوا ليرجعوا إلى الله. فليس معنى كلمة تاب غفر أصالة، إنما غفر من مضامين التوبة. يعني إذا رجع الله على العبد برحمته فهذا يتضمن أنه غفر له وتجاوز عن سيئاته. فعلى هذا يفهم أن المغفرة إحدى صور التوبة، يعني إحدى صور توبة الله عليك، أو إحدى إنعكاساتها عليك، أن الله يغفر لك فتاب عليك، رجع عليك برحمته، بعفوه، بمغفرته، برزقه الواسع، برضوانه. فكل هذا تتضمنه كلمة تاب. نرجع إلى أصل السؤال، وهو: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب حتى قيل له لقد تاب الله على النبي، أو ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ونحو ذلك؟ فمن العلماء من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام ما بدر منه شيء من ذلك، ولكن الأمور التي قد تكون يسيرة في أعين بعض الناس في حق الله تعظم عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكما ورد إن المؤمن يرى صغار ذنوبه كجبل يريد أن يسقط عليه، وإن الفاجر ليرى كبار ذنوبه كذبابة حطت على أنفه فطيرها فطارت. ومن هذا الباب قول أنس رضي الله تعالى عنه، قول أنس رضي الله عنه: إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. هنا على سبيل المثال تكون الغفلة عن الذكر أو السهو عن الذكر شيء في حق النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن كونه في حقنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. والغان طبقة خفيفة يسيرة تكون على القلب. قال بعض العلماء: من جراء الغفلة أحيانا. فمن العلماء من قال بهذا، واستدل له بأن الخليل إبراهيم عليه السلام إذا طلب للشفاعة يوم القيامة يقول: نفسي نفسي إني كذبت 3 كذبات، مع أن منها 2 في ذات الله عز وجل. لما قالوا له أو لما طلبوا منه الخروج لعبادة الوثن أو للمشاركة في يوم عيد قال: إني سقيم. وما كذب هنا لصالح نفسه، إنما كذب عفوا ما كذب يعني لعلة دنيوية، إنما لعلة دينية شرعية وهي الامتناع عن عبادة الوثن، أو الأخرى بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون على سبيل المحاججة لهم. ومع ذلك اعتبر هذين اعتبرهما أمرين، والثالثة هذه أختي، مع ذلك اعتبرهما أو اعتبر هذه الأشياء في حقه حاجبا يمنعه من الشفاعة العظمى، وتعلل بها قائلا: نفسي نفسي إني كذبت 3 كذبات اذهبوا إلى غيري. فكذا قال بعض العلماء، وقال آخرون إن هذا لتعليم أمته، إن الله قال ذلك في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان هذا رسول الله أتقى الناس ويطلب من ربي أن يغفر له فغيره من باب أولى أن يطلب من الله أن يغفر له، والله أعلم. هذه بعض الأجوبة، وثم مزيد إن شاء الله. لقد تاب الله على النبي، من العلماء من قال تاب رجع بالتخفيف بعد أن كلفه بتكاليف شاقة، رجع عليهم بالتخفيف. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وكما سلف كان الوقت كيضا وحرا شديدا والثمار أينعت. قال: والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، أي ساعة الشدة وهي الغزوة كلها، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، من بعد ما كاد يميل قلوب فريق منهم، من بعد ما كاد يزيغ، ويزيغ معناه يميل، والمراد هنا يميل عن الحق إلى الخطأ، أو عن الصواب إلى الخطأ، وعن الإيمان إلى غيره. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، من القول إذا زاغت الشمس أي مالت عن منتصف السماء. قال تعالى: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وتاب أيضا على الثلاثة الذين خلفوا، وهم كعب بن مالك كما أسلفت، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع. ومعنى خلفوا هنا كما قالوا ليس المراد تخلفهم عن الغزو، إنما المراد تخلف التوبة عليهم. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام جاءه المتخلفون عن الغزوة يعتذرون، فكل يتعلل بعلة. فريق يقول: كنت مشغولا، كنت مريضا، كانت لي ابنة صفتها كذا وكذا، فكل يتعلل بعلة. فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ظواهرهم ويكل بواطنهم إلى الله سبحانه وتعالى. لكن جاء الثلاثة هؤلاء وأبدوا للرسول صلى الله عليه وسلم أنهم تخلفوا ولم يكن لهم عذر، تخلفوا بدون عذر، وقالوا لرسول الله